تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. Lock. الله الله الله. جميل جميل. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا الله الله الله يقويك. الله الله الله ما اديك الصح ما يعطينا اياك. الله الله. طيب اخويا طيب زمان يا ابو العم. ما افتح عليك. وعلمنا وصلنا تلبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله الله الله الله ما شاء الله. ولسليمان تفضل يا عباد الأخ. سبحان المعطي سبحان المنعم على عباده. هو المسخر. نعم سيدنا. وكنا بكل شيء عالمين. نعم سبحان من لا يخفى عليه شيء. سبحان من لا يخفى عليه شيء. وكنا بكل شيء عالمين. ايوه الوحدات الحلوه دي. تجري بأمري إلى الأرض التي نعم يا سيدي نعم. وكنا بكل شيء عالمين. نعم. سبحان علام الغيوب. الله عليك ما يقويك هذا عظيم وقوي قوي قوي الله قوي قوي قوي الله يفتح عليك ما شاء الله. وكنا بكل شيء إن عالمين. نعم نعم نعم يا سيدي نعم. الله يديك الصحة الله يعافيك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فاتح عليك يا سيدي. فيك ان شاء الله نحن اياك القوه. طب ليش عم موجود من نحسنا وكنا بكل شيء خير كثير. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. نعم يا اخويا نعم. وكن Oh, وسلم عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله فكشفنا ما فيه من ضر. نعم يا أخي نعم. نكشف عنه عنه كل سوء. كل صح يعني. الله الله. لا إله إلا الله. استجبنا له فكشفنا ما فيه من ضر. Thank you. ذاكرنا الجميع رحمتك. نعم نعم يا سيدي نعم. إنهم من الصالحين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شبعنا منها ما تخبيش يا أخي. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم يا رب العالمين. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ما شاء الله يا حاج. وذنوني إلا فمغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. الله. ايوه يا سيدي ايوه. وقالك إني كنت من

الله هو نصير. ساقطة أبصار الذين كفروا جزاؤهم ساقطة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا إن شاء الله جميعا. وهم في بشتات أنفسهم خالدون. أكرمنا جميعا. الله الله الله الله الله ما افتح عليك يا شيخ. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلف قلهم الملائكة هذا يومكم. ما افتح عليك ما قويك. إن الذين سبقت لهم من الحسن سبقت لهم في رعاية الله وفي سنف الله. وهم في بشتات أنفسهم خالدون. نعم لا تحرم ما قويك يا حجام. لا يحزنهم الفزع الأكبر. نعم وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعمة البشرى يا أخي الله نعمة البشرى. إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم. الله الله الله الله الله الله. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هات يا أخينا الذين سبقت لهم من الحسنى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم البشرى أستاذ. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم الله أكبر يا مولانا. الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يوم نطوي السماء علينا. نعم. اللهم لا نعم الله الله الله الله الله يا من طال السماء افتح عليك. إنا كنا فاعلين. نعم. أي الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا القادر المقتدر. يوم تطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. رضي الله عنهم رضي الله عنهم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا خات الآية الثانية هاتها تاني حمزة مجاش هاتها تاني. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حلو قوي ما شاء شاء الله ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين ومن أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وسلامه عليه. نعم نعم يا اخوي نعم الله يفتح عليك الله قوي الله يديك الصحة. قل إنما النبي تكثر من التوحيد ليه؟ تكثر من التوحيد يا اخي. الله الله الله الله الله. فهل انتم مسلمون؟ نعم نعم نعم نعم. نعم يا حبيبي. لسه يا اخي. هاي. سبحان الفرد الصمد. فأنتم مسلمون. النبي توفيها شيء توفيها شيء توفيها. الله الله الله الله الله. قل إنما يوحى إلي أنما يلا سهلوا.